كنت انبل على امومتي يوم الفجار دانا لين جوتلي بالو فاتلي بيسو فجار بوبوغا خاني موجي نانيكو تودي لولو من نبل الرجل بالتشديد اذا ناولته نبل الرجل اذا ناولته النبل ليرمي وكذا انبلته نبلت الرجل ولا انبلته ناولته النبل ليرمي به شاهد يوم الفجار له 21 عاما بو امنا نعرفك اتاكبن ليس مستدام بوبا منك لكم غايندك سونغو تي غير الاستدام مصادمه موي تستس فانقونت موي خير وهكذا شهد الهادي الشفيع لنا حلف الفضول الذي من أشرف الذمم نبل جدعان كان الحلف منزله بمطلدين اليماني منشئ الكلب وهكذا شهد في كنبتي الهادي ينن عليه الصلاة والسلام الشفيع لنا فكان حلف الفضول ما نام كمبلو جنوغ dañu doon wax khilful fudul wawu tur mujjidi turam ab reunion buñu defoon ci keur abdullah ibn judana ak nga xani moy ahadu ajwadi quraish ci tabe tan bax ci la bokkon keuram nak ñu dajé won fa ben reunion ndax ndeng te gu daan am fi makka ay togn leg ba nga xani dogun amna ci ñu jog dal taxaway taxaw ci ne dal buñu toñati kenn ci bir haram yalla bi ñu dajé ko nak fofé ci lew ndax waje dafa jaay alalam ci makka ñu njublan ko ca bañ ko ca fay mu jop taxaw ya ala fihrin limadhlumin bida'atahu bi batni makkah na'id dari wan nafari wa ash'af muhrim lam yaqdi umratahu bainal ألاء وبين الحجر والحجر أقائم من بني سهم برمتهم أو ذاهب في ضلال مال معتمر إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدير لأننا موطع صبير بن عبد المطلب يخاني بايلة ينتبه موجدك وات جميت حلفه muy dekk bi dal nañ fexé ba togn bu mu fi amati motax bañu defé hilfu ba wa sha'ir waqtani innal fudula tahalafu wa ta'aqadu an la yuqarra bi batni makkah zalimu amrun alayhi ta'ahadu wa tawathaqu fal jar wal mu'tar fihim salibu ba tay ci hilfu bobu lañ ko don wax yenen tabi alayhi salatu wassalam waxna ni شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت فكنا فدجب ريونيو بو خامني سونو ما تا وون سي بوني ميل سي الاسلام نويج موي حلف الفضول موي بني هاشم اك بني زهره اك بني تيم تنيو توبي سي عبد الله جدعان غينيو فا سي فخانو ني دنده تون سي ماكار ene lutax ñu tudde ko xilfu fudul nak khilafa nga te nga se tere sire yi ñine le tax waye dal non dal mu mujj doon complot réunion bobé dal ak dajé bobé sartante giñonte bobé dal lolu moko war xilfu fudul alladhi ki nga xani min ashraf zimmi ko kan ci lu gëna tedd ci ay colère innam najda'ana kana ne ko na xilfu bobu man slaho ci kërëm bi batli daynil yamani denga te moy arachive ko nga xani mom la abo jahl teye won borom ba te waxna ko ci amsiya da arachi ko yonen da feug muntu ba mu genn muné ko fayal ki borom bi mu daldi dawni ko legi mu ñew fay ko ci xesha ba ngeen deggon mun si al kalimi kadam sos way moy ba way yoyu nu wax bani innal لمن تمت مكارمه أيوة إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر القدير وعام 25 الرجوع إلى شام وميسرة في خدمة الكرم. رأى العجائب إرقاء الغصون له إذلاله في اشتداد الحر بالركن. وعام 25 بمتولو تنيار فكي أتم أكجروم تموي أتممو تكي خديجة بابا لون الرجوع دلوغ إلى شام شام في تجارة خديجة في عيره. وميسرة ميسرة جام خديجة دنغا في خدمة الكرم من غنيك سيدي لغي البروم تدنغا غيانا عليه السلام مبارك وموم ليخدمه في السفر. رأى جسنا موم ميسرة العجائب أي كيمان مبدل چنبا مبيان چا إرخاء الغصوني يرى ملوك چاري غربي سين بوب لهو جمچي موم بطوغي چي پيغو كر نا يونار كو جوت مدال دي جس نا چاري دال دي ويري سين بوب يولم لوتي كو بو سانغ كو چي جنت مدكو سيت إذلاله إرخاء الغصوني إذلاله نجر سانغ وطل كو كر فشت داد الحري چي taru tangorwa denga birrakami ha birrakami lande ha rodof wadis ta khole birrakami manam chi dakhini dakhini sahabul mutarakim aywa qad shrab قد شرأب إليه راهب هو نستورا يقول نبي جاء بالأمم. قد شرأب يقمتكن إليه جمتموم تخو تال الله سمدسينوم ويلشر إباب راهب أب راهب وخاني هو مومن جتد نستورا يقول منان نبي الكيد أبينا لبوخاني جاء دكنا بالأمم أي دين أمت مانا بمانا دين أمت دانانت إن إبراهيم دنانك كان أمة قانتا لله أنا بالأمم جم أمة بالضم والكسر الشرعة يون والدين الفصل كنا ممجن دين لأندي لتهم دفك جم بالأمم جم أمة معنى شرائع الدين جل دين له وردين له أجمعك دين إلى آخره. الفصل الثامن في ذكر تزويجه صلى الله عليه وسلم خديجة الله عنها وبناء قريش في وبناء قريش الكعبة يوير. وبعد شهرين في ذا العام ثم 25 يوما دون متهمي خديجة ضمها بالجزل حائلة حائزة حياتها غيرها المختار لم يكن حياتها غيرها المختار لم يكن. إن الصحيح الذي الجمهور فيه معا إنكاحها فيه من دون ما وزم نا وبين شهرين كان نارير في هذا العام دين خانت الواس واندم شام ثم 25 يوما نارير أكترون نار فكفن أكترون دون متهم معنا جلو دل نجوم تدار معنا كن يتومار جنجوم نانا چب غناو لولو خديجة ضمها تفنكو معنا تكنكو ضمها إليه معنا تكنكو حائزة فاك منجي لق بالجزل چلو جزل موينيان فكيات جيم نبلا زايد جروم نيار فك لام ديفنا سوكو دافاي حياتها ديرو دوندم بن غاني نك المختار كوني تانك لم يكن سيلك حيات غيرها كل مام حياتها ديرو دوندم امون بنين سخنا ليغا خاميني فاطمه نك لا نكو دورا تكال سن سخنا سو ماغات نون تدتي سخنا سو ماغات دانو تشجار كوكا غناو غني تكال كو عائشه سخنا سو مك واي نوتو دتي سو خيل باخو دانن تشروم. ان الصحيح نك لور الذي لي خاني الجمهور فيه تلا جمهور علماء اهل سيري جاب ما ان سين بوله موي انكاحها مايكو خديجه مانا تك خديجه ci yeuf yi ci ñaar fukki atam ak juroom min doon ma wala min ci luddul ndolant kon ci ñaar fukki atam ak juroom la dem rew momu te ci la takoon kuko maye won innal muzawwija qalu al am qila akhuha qila waliduha sakrana min ithmi على الثلاثة ذاك الأقد قد حضروا لذلك الفعل منصوب لكلهم هند تزوجها من قبله وعتيق قيل بالعكس جل الله ذلك إن المزوجة كدون ما يتنا قالوا نين العم باي تخم لا باي تخم نين موكو ما يبو تدو عمرو بن أسد قيل جني أخوه amna ñu ni akhuha akhuhu mana chamiñam moko maye won koku moy amr ibn khuwaylid bobu amr khuwaylid mi jël kharijato ko qila ñu ni waliduha bayam ala ghayr as-sahih ndax bayam neñu li gëna wor moy ni fatuna le jëk lolu sakrana fek bay baangi bandi min ithamin ci sangara ismu turu sangara la li annaha tujibu al isma ay khamrun wa fil lisani wal ismu inda ba'dihim al khamr qala sha'ir tashrabu al isma bis suwa tashrabu al isma bis suwa jihara nako ñu ñu ne bay ba neñu khadija dal di jël ben mbubu yire ko ko ben complet dal diko xéñal xet gu neex ba mu ximé ca mandiga mu dal di waw cheb bi ma solo ak gett gi ñu ni ko ah yow kat ya mayon khadija muhammad wa qad ibtana biha te sax bok nañu neek ba nopi fa ankara zalik lola dal xam ko mu kontar ko su marabiyahu gnaaw ga mu d'accord ci am daahu mu yel ko lol la ñen wax neñu امنا شاعر بوتوخ نان خديجه لا تزهدي خديجه في محمد نجم ضياء نجم ضياء كما يضيء الفرقد خديجه نك على ثلاثه خينا نيتنا نيب باي تخ با اك اخوها اك والدها بو فكيه لي تخ ني خينا نيب نيب قد حضروا دانيو فك ذاك العقد فسفس بو خينا لذلك لولو تخ الفعل جف جا تك منصوب لي لي ناس كان لكلهم نيال كان كوني سي نيو خينا دنجكو بوك فكيني لولو موكو وخال بوبام انا نين دانيو ني بو دمي دنجكو فكي نيوم نييب ا جف جي نييب فكي لولو ني من ناني كيكو داف ني ني كيكو هندون هند غورغو ني واخ هند تزوجها مو تكون خديجه سي جامونو بو جك ام تشات دوم بو ني واخ hind ha aghala ñaari dom bay bi hind la tuddu don ji hind la tuddu ji gor ji hind mo don na jaay hasan ak husayn ndax mo fatimatu ñoo bokk yaay dañu bokul bay motax de nga hasan neena la de nga lajna hind ci masamaay le premier سألت هند ابن أبي سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا ملاك عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم نانا موخ ما وخ بشي حديث بجيخ من جي السماء الترمذي هند تزوجها تكون خديجة من قبله لجك وننتم وعتيق كن وخ عتيق تكون نكو قيل أمن يني بالعكس سفان لا عتيق جك تكين دورتك واو ولكن العطف بالواو لا يقتضي tartib kon kay hind tak nako ate tak nako ku ci ban jikka tak baxna kon nak mana kon dafa ni amna ñu hind jek wa qila ñu ni bil aks ate ka jek sallallahu magda allah wa lazul karam lol tak ñu la ci way wa sayyidu shuhada al aqd shahiduhu sawaq al a'da'i sawq al ajdal al hutami سيد الشهداء مولى حمزه بن عبد المطلب سودمي شي شهداء احد ما نك سي سين كانم موك مصعب بن عمير ñaar bamel rek lay xame ci fofu bofa dem neena koku day الاخذ بس با شاهده هو اجي فكي لكو موم حمزة فكي انا بس با سواق الاعداء تنخاني مواد مانغنون يمولين تدق جيت اللين سوق الاجدل نكي ام خوب لجدم دي مانغي بيتي دي لين دق الحتمي كي دم نكت نانا عمل نكي باز لجدل موي الباز سقر. أما الخطيب له فالعم كافله إن النبي لسعد الأهل والعمم صداقها كان كافا بكرة ويقال غير ذا فاختلاف حلف نهجهم وبالجزير رسول الله أولمها نفيسة فدسيس غير متهم. أما الخطيب له ككخطبال التابن ماي فالعم بايتخبا أبو طالب كافله كنا خاني mom moy yeron kafala gi yenen moko yero won dal gaddu ay mbiram gannaaw bayam mu daddini alhamdulillah ja'alana min zurriyyati ibn ibrahim zurriyyati isma'il wa zar'i isma'il min zurriyyati ibrahim la wahde kon ibnu ji kalima muqhamala min zurriyyati ibrahim la ibnu ji dal demere min zurriyyati ibrahim wa zar'i isma'il isma'il moy dooma وضئي مدر معنى أصل نبوك تجيو عرب نوح مدر مدر أقربي أتا نياري باتش نياري شعب يمل يري لتي عرب مدر قبائلي قريش جيلي باري موي مدر الحمداء بوب نوح يخاني نياري باي ركو فيتكو مدر أقربي أتا ربي أتا مدر نيو بوك باي نيو وعفوفة لنيو تقلكو ربي أتا قيس بني yoy nga xani ñoo dëkk ay najj tamim qais wa rabi'atu asad hamdan la tantiqu fi ula bimat ñooñu wa najj yoy tamim qais ak rabi'a rabi'a mana arab yi nga bok giiru rabi'a lañu bok nga xani ñi ngi bok ci manam mudar ak rabi'a ñoo bok ci sati adnan lañu su ko defé mona mu dal dañi nangi sante yalla momu nga xani monu def nonu mu def waja ala na habanata bayti noy amene di ñokoy topto comme habin di yore xale di ko top wa suwas harami noy doxal mbiri haram bi de nga ay mudaddirihi alqaimin waja ala lana baytan mahjujan wa haraman aminan waja ala lana alhukama ala nas thumma inna ibna akhi hadha محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل أي لا بقى له ومحمد ممن قد عرفتم قرابته خمجين جدين يالنبو وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله كذا من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم فزوجها يمايكو يعني لو لف أبو طالب وقت قبلها. أما الخطيب له فالعم كافله إن النبي نيان لسعد الأهل مواد سانس أي بوكم والعمم أكمبولو يمطليب أمام مانا عامة الناس صداقها كانوا خديجة كان نك نكافا نعرفك بكرة تنتي أي قليم يندو نعرفك ويقال دفنا وقت غير ذال دللي أم ننوخ لنين من يواينك فاختلاف أقوت حلف نهجهم لتقوب سين يوم أهل السيرة لبرنا لجيوت وبالجزوري تقل أقليم رسول الله أولمها معنا دفل نكو نيامو تيتل وليما موي نيامو ني دف ديتا داجا غير خيو خيو أولمها ولدفل نكو وليما معنا تيتل وليما مونتور لا نيال نيامو و ني دف دي و اي بورلو سيت بو نييو ولا وليمة عرس دا ني دف وليمة تي لنين نيت دنا تبخر بمو اگ دف تينا واي خارتم وليما ولا متعرف تيري بمو اگ مو دفل كو داجي wata ko di def ko ayu dem no yu bare nafisatun kuy wax nafisa jigen la nafisa bintu kan bay ba setlen duma gis man nafisatu bintu munyata nafisa mom bintu munya fa dasisu modon ndik ndik nak xawma da ngeen ko xamam de di ci wax wala han ndik moy ndik la wax moy wasit bayanal khatib wal makhtuba ki dox digeenti ki labata kamuy labat di toxal waxi waji di yobbu ca soxna sa ba bu ñu jubo koku modi dasis moy ndik ndig la ko wolof di wax de diw day diw ko doon ndigu ba muy bëgg diw manam moy ndawum likoy doxal mo dox seen digënté ndaxte ci aada goor gi ñaari daawul demal bëppum direct ci ndaw sa naan ko dama na bëgg nangam la lay jox waaw waaw dikki ni ko man day sama waji da la bëgg nangam ak nangam te ni la mel na la mel su de ci sunu aada rew mi nak dañuy sétu ñaari ko xaw man seen tuti rek لها أمرت بالرقص من طرب فما لها يا لها في ذاك من إثم قبل النساء صدقت أولاده خرجوا منها سوى البدر إبراهيم ذي الوذم والأم مارية لو عاش فاز به القبط فوزا عظيما غير منصرم غير منصرم إن أمرت سنتنا خديجة بس بوبو بس ونجبي إما أهاج أي جدرم sant na len bi raqsi ci fecc min tarabin dir contante sigere fa ma laha niyalul khadija min itham ban bakar fi zakati lolu ya laha yennako sadaqat dagna yenen qabla nisa ila jek jigen ñep mo ci jekar gem yonent ci l'islam awlad ay gënelam la awladuho doomi yonent yep kharaju minha ci mom lañu juddo siwal badri ibrahim ibrahim doon la ci mariya qibti yujur din wadami tay borom ganel wal ummu yaaje moy mariya jeber bo xamni mu qaw qismo ko ko mayon ti buru khib law asisu ibrahim dundon fasa gagn bi ci mom al qibt gi ro qibt ci misra fosan gagnay aziman lu mag ghayra munsarin budum dagati muko عام الثلاثين بعد الخمس قد حضر البناء حتى بنت كفاه بالعلم واسم الذي قد بنى البيت العظيم لهم باقون بالميم أو باللام فافتهم وحكمته قريش إذ هم اختلفوا في الرفع في يومه يقضي قضى العلم عام الثلاثين بعد الخمس فنوري أجرهم تدن بيانت عليه الصلاة والسلام خمي بوب بوك سينا قديجة بأم فكئت bañu am njabot neena qad hadara fekena al binaa tabakhu kaaba ga bako quraysh di tabakhat hatta banat be tabakh kaffahu nyaari tenqam bil alami cha khairu khairiya wasmu kaffahu bil alami cha doj yamu dani khair ay yanu la dan yanu di andi di ci def wasmu alladhi turu masam ba nga xane qad banal bayt al azima lahum li quraysh koku moy baqum bil mim aw bil lam amani ni baqul latduni baqum faftahim jemal deg degal jemal am fahmu ci lañuy wax wa hakamatu atalona yonent bi alayhi salatu wasalam quraysh de nga ismu ba nga xamé ni ikhtalafu wut nañu fi raf'i ci kan moy yekati hadiru la so tek place am tabax nañu ba mu jot walu banu nit ñu na nak kan moy fab xeru te xer wi doon lu am sharaf fi ñoom ndax ci min baqaya hijarati hijar ibrahim yamu tabaxewon ka ba xeer wowu ci la won ñu dan ko wattu toujours diko wattu ci qurani dunya ba bi nga xamé ni nak tamu yaronte bi sallam ñu diko tabax ci fanwori atam ak juroom ñu tabax ba place ba nga xani fa la xeer wo tollu won ci tabaxu ibrahim ñu bëgg ko fa defaat ku ko yëkëti nak ñu xëccu ko nak ndax lolu ngene lu reey lañ ko gisse ba fitna nar ca am yonent bi dik tal ñu ne ku fi jëk dik atani ñu ne ñu seen ko mu ak ñu ne hadha al amin radina bi qada'i mu dik ni leen andi leen ben sœur ñu andi ben sœur bu yaatu lal ko fi suuf mu daldi jël xeer wa ci ñaar loxom tek ci dig ba ni leen jur gone na am ñu japp ci koñ rek ñeen yëkëti ñu yëkëti ba mu ko mu door dik fab ko loxom tek ko ci place am jamm ni ñoy nak yaqdim di ci atta khadal alami manam atta ko kilifa gu maga magu ñepp xam moy nonu nu wax al fasl al tasi'u fi zikri bad'il wahyi lahu sallallahu alayhi wasallam wa zikri ba'sihi sallallahu alayhi wasallam yar premieru wahyu nam ko dikke ak yabal ga ñu koy yabal muy wote min ba'd ta'in walamin thumma sittati ashhurin ra'akam fi laqa subhi lam yahimi wallahu arsalahu lil alamin hudan wa rahmatan inna dajjazun bila waham min ba'd ta'in walamin ganaw fanwer ak jurom ñant thumma sittati ashhurin top jurom ben wer muy genn walu at bobule jurom ben yoyu sittati ashhurin ra'a lay gis gent kan fi laq sufhi mu mel ni ki kharuk suba leer nañ dam yahim mana gëna mu sik sakawul manam gent go xane day mel na lo janon diko jëflante ko waxa becc jurom ben wer yoy mu nek irhasan li nubuwati ndax nubuwa yan bu dess la bo xamni mel na na lolu tamal la xol yonent bi akum xelam tamal la affaire ni bo mu gis gent go xamni mom kenn comme becc la rek diko def juroom ben wer ñen fu kat yi doora mat nak jibril doora wacc ci nak mom wallahu yalla arsalahu yunnaka hudan munak li ginde wa rahmatu mandal lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin izma da ba passé jess lun ñen fuk ci ay at ñel ko bila waham ci ludul njum في يوم الاثنين في الشهر المعظم إذ لإبراهيم سمضى العشرون من أمم في يوم الاثنين بسؤالتنا بمجدون بابو لكو وحي ديكا في الشهر المعظم تي ويرو نماغل ويرو بمجدون قام إذ مضى بوية لأبراهيم نيال كسرى فارس بنيوخ أبراهيم موي كينا خامني مو بك مو خواتي تون لطر ينان وچ دينغا بمكوي واتي ديني de ngeu tan yi mune madina muna wara muni mazzaqallahu mulka de ngeu mada bawiye 20 ñaar fukki at ibrahim se ñeen nguru ibrahim bam waan bo tok na ci jalba ñaar fukki at bobu mo dajje wahyu gogu min umamin ci ay at mana ay jamun wa kana bad'an ala hubbil khala'i ila an jaa fil ghari ruhul quds lam yanam wa kana nekon na mom yonentou ali sallallahu alaihi wasallam batan ci ndjel ben nekon na ala hubbil khala'i ci sop wet mom don ngay tok fa al ba di jamu jamum du nek ken lolu mu don adam ila an jaa badikal ku fil ghari ci gharu saw gharu hira dikal ku fa ruhul quds jibril alaihi salam lam yanam mir mum nelawul namay qad yakun bi ma ghafal wa qad marra وغطه لبلوغ الجهد قائله فاقرأ وقال له ما ذاك من نظمي اكرر الغط مرات يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النظمي وآب مرتعدا مما يرى فزعا وقائلا زملوني ترفع غممي خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في الدارين لا تكمي وغطه جبريل نكدال لكو خيران نكدال libulughil jahl ba jotal ko dig dig ci wona melni ko beug ray sax qa'ila ho diko wax ni ko iqra jangal wa qala lahu muniko ma zaaka dit lolu min nuzumi bok ci ad mana lastu biqari'in mana la a'rifu alqira'ata fa inni ummiy mo dal diko jappat naj ko naj ba muy beug diko beug lor neti ko iqra muniko ah ma ana qari mun ma jang man ummi la moy najati ko ñettal door ko ne iqra bismi rabbika allazi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqin iqra wa rabbuka al-akramu allazi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam fuhu la jibril taqaw lolo jek wacc ci al-quran izkarra rabbam tu al-ghat najjum koy naj marratin ayyun yaqulu lahu lako door wax ni ko iqra bismi rabbika anta yaw al-khatimun nuzumi yaay kam motali silkun nabiyyin khatimun nabiyyin nuzum mana al-manzum jam nizamin nizam moy ciq rek mana bum ñu tari ñu nas ci genn bum nizam mana silku nabiyina ya di khatim wa aba mudalu murta'idan di aji lox fasi andi aji tit bima yara ngir limu gis ndax xamul limu gis lan la wa qa'ilan ni wa khadija nan samiloni sangleen ma sangleen ma ba mu dikke ak titam su ko defee tarfa ongir yëkkati xuma mi samay njàqare khadijatun sakana dalal na bil qalbi ci xaluyena qailatan diko wax niko lam yakhzika allah wurna wani yalla dula toroxal fi darani adina al akhirah la takimul jaq ndax li andi annaka tahmilul kalla wa taqri dayfa wa khawma tahmil nawaib az zaman yow yaay yor choono nit ñepp ya di teral gan ya di def nangam niko innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tuqri dhuyufa wa tu'inu ala nawaib alhaq niko yow yalla dula toroxal niko worna waxna deug yalla koko ilham de khadija جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال ناموس موسى ذاك فابتسمي يا ليتني كنت فيها سالما جزعا وكنت حيا لدى الإخراج للأضمي جاءت ذكرنا نيل ابن عمه ورقة نوفل فكمي خمكة شماك تحكي ذكرنا ناتلي ما رواه لها لكو ينتبه روايال ناتلي كوني مملجس تفهم يكون وقال